إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 19 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ شرحنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وأنهينا الحديث عن قول المصنف ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. وخالق هذا اسم فاعل من خلق، خالق من خلق، والخلق معناه هو الإيجاد، الخلق معناه هو الإيجاد، كما قال الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أين رأينا هذا البيت؟ في مراتب القدر، في مراتب القدر. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن خلقه سبحانه وتعالى إيجاده للمخلوقات، والمخلوق سمي مخلوق لأنه جاء خلق من عدم، خلق من عدم. والخلق دل عليه القرآن يعني السمع والعقل، الخلق دل عليه السمع والعقل. السمع هو النقل كما قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهنا ألا له الخلق، هنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي أن الخلق لله فقط، ألا له الخلق والأمر. وقال أيضا سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. وكذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا خلق، هذا خلق، هذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي هو ما ذكره الله تعالى في سورة الطور، ذكر سبحانه وتعالى آية في سورة الطور قال فيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا عقلا تقتضي ثلاثة أمور، يعني القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أنهم خلقوا من غير شيء وهذا مستحيل، يعني العدم لا يخلق، العدم لا يخلق، يعني يكون العدم يخلق أصلا هو عدم، فكيف يخلق؟ هذا مستحيل. أم هم الخالقون أي هو الذي خلق نفسه، وهذا أيضا مستحيل، هذا مستحيل. إذا بقي الاحتمال الثالث، لأن نحن ما أوجدنا أنفسنا، وكل الكائنات ما أوجدت أنفسها. إذا بقي الاحتمال الثالث هو أنه يوجد خالق وهو الذي خلقنا هو سبحانه وتعالى. هذه قسمة عقلية تدل على أن الخالق هو الله جل وعلا. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عفوا في صلاة المغرب، مر بجانب المسجد وكان من أسرى بدر، كان على الكفر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير فوقر الإيمان في قلبه. لأن تأمل في الآية جيدا، وعندهم هم فصاحة ويفهمون الكلام العربي، تأمل في الآية جيدا قال فكاد قلبي يطير فوقر الإيمان في قلبه فأسلم ودخل في الإسلام، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سبحان الله، هذا لو تأمل فيه الإنسان بتمعن لا أدرك أن الخالق هو الله جل. وهذه الآية توجه للملاحدة وممن ينكر وجود الله جل وعلا. واسم الخالق على مقتضى اللغة يشمل مراتب، يشمل ثلاث مراتب، اسم الخالق والخلق يشمل ثلاث مراتب، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الحشر: الخالق البارئ المصور. سبحان الله، وهذه تسمى ألفاظ التكوين، ألفاظ التكوين. إذن أول مرتبة هي التقدير، أول مرتبة من مراتب الخالق هي التقدير، والخلق يأتي بمعنى التقدير. واضح ولا مش واضح؟ إذن نحن قلنا الخلق إيجاد، ويأتي الخلق بمعنى التقدير، يأتي الخلق بمعنى التقدير، وهي المرتبة الأولى من الناحية اللغوية. فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا هنا جاء الخلق أيضا بمعنى التقدير، وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا الخلق بمعنى التقدير، أن الله عز وجل يقدر الأشياء سبحانه وتعالى، ويدخل هذا في لفظ الخلق. واحتجوا بقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يعني لا أنت تفري، تقطع ما خلقت، ما قدرته، واضح، من الأمور التي تقع ومن الأشياء. وبعض الناس يخلق، يقدر ثم لا يفري، لا يقطع ثم لا يفري، واضح. يعني ما هناك يعني قطع لما يقدره، لكن ما ذكرناه أن الله عز وجل يقدر الأشياء. وتقديره سبحانه وتعالى للأشياء ليس لحاجة لذلك. انتبهوا، الله تعالى يقدر الأشياء ليس لحاجة، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قادر، وكل الأشياء تكون بكون فيكون، لكن لحكمة يريدها سبحانه وتعالى فيقدر الأشياء، ليس كتقدير المخلوق. انتبهوا، المخلوق إذا قدر فيكون تقديره لحاجة. إيش معنى لحاجة؟ يعني أن يقدر ما يريده، أو ما يريد أن يحصله، أو ما يريد أن يتمه، فيقدره قبل الشروع فيه، واضح؟ فيكون لحاجة، لأن الإنسان المخلوق لضعفه لا يخوض في شيء إلا إذا قدر له، وما يريد ما يحصل لضعفه. إذن هناك حاجة لهذا التقدير قبل الشروع فيما يريده. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يقدر لا لحاجة لذلك التقدير، لأن الأشياء تجري بكون فيكون، لكن هذه لحكمة بالغة. وهذا كقول الله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. هذه الأيام على قول الصحيح من أهل العلم هي أيام كأيامنا، جاءت نكرة فهي أيام كأيامنا، واضح، في ستة أيام، أيام كأيامنا، إنها جاءت منكرة في ستة أيام. وهذا فيه حكمة بالغة، وهي ربط الأسباب بمسبباتها، ربط الأسباب بمسبباتها. فالله تعالى قادر أن يخلقها بكن فيكون في لحظة، ولكن ربط الأشياء، الأسباب بمسبباتها. هذا الربط لحكمة بالغة سبحانه وتعالى يريدها. الله تعالى قادر سبحانه وتعالى أن يجعل الأولاد بدون زواج، أو لا بدون زواج، لكن ربط الأسباب بمسببات، أن لا يكون ولد إلا بزواج. ولهذا الله تعالى خلق عيسى عليه السلام بدون زواج، خلق آدم عليه السلام بدون زواج، ولكن الغالب في بني آدم هوش إيش؟ بماذا يكون الولد؟ بالزواج. إذا هذا من جهة ربط الأسباب المسببات، وهذه الحكمة سبحانه وتعالى أرادها الله جل وعلا. كذلك في خلق السماوات والأرض، فالله تعالى قادر على أن يخلق، مثل ما يقول يعني بعض الناس، وهل المطر ينزل يعني من السحاب؟ وهل يستطيع الله تعالى أن ينزل، أو يقادر الله عز وجل أن ينزل المطر بدون سحاب؟ لأن السحاب أصلا هي نوع من تبخر المياه، والمياه تبخرت وقع لها تكاثف، وإذا تكاثفت تحولت، هذا التحليل العلمي يعني الذي يذكرونه. وقل لك طيب يعني إذا أين قدرة الله جل وعلا؟ هذا يقع كله تحليل علمي واضح نراه. طيب وهذا السحاب موجود، قل المطر أن ينزل، قل المطر أن ينزل. فهذا من باب إيش؟ ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب بالمسببات، وهذا لحكمة سبحانه وتعالى أرادها. فلهذا لابد أن نعرف أن تقدير الله تعالى ليس لحاجة لهذا التقدير. والمرتبة الثانية هي تصوير الأشياء، تصوير الأشياء، وهذا يدخل أيضا في الخلق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيدخل هذا في الخلق، كما جاء في حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فقط، في رواية غير البخاري ومسلم نطفة، واضح، ثم كان علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. هذا التصوير للأعضاء، وجاء في رواية مسلم أن يكون هذا التصوير للأعضاء بعد 42 يوم إلى 43 يوم. هذا التصوير للأعضاء هذا من الخلق وليس من الخلق، هذا من الخلق، هذا من الخلق، إذن يدخل في الخلق، واضح، لأنه سبحانه وتعالى هو المصور، فهذا يدخل في الخلق، فهذا يندرج ضمنا. وتصوير الله تعالى للخلق ليس لحاجة، ليس لحاجة لهذا التصوير، لأن هي تصوير يعني أن تجعل الأعضاء مناسبة وتجعل بعضها مع بعض، هذا التصوير الذي نراه نحن الكتف، مش الصورة الوجه، لا، تصوير نجعل اليد هنا واليد هنا والرجل والصدر والرأس، هذا التصوير للمخلوق، لأن المخلوق لما يكون مضغة، لما يكون علقة يكون دم جامد، لما يكون مضغة يكون شكل لقمة هكذا مضغة، لكن يبدأ هناك التصوير، يبدأ تظهر، يظهر الرأس وتظهر الأطراف وتظهر، هذا التصوير هذا سبحان الله يعني، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا كله يدخل في الخلق. فالله تعالى يصور سبحانه وتعالى لا لحاجة للتصوير، بخلاف المخلوق، فالمخلوق إذا صور فلحاجة، ولا يستطيع أن يتجاوز المرحلة دون أن يصور المرحلة التي قبلها، لا يستطيع أن يتجاوز، إذا ما صور الأعضاء ما يستطيع أن يتجاوز المرحلة الأخرى، يعني إذا أراد المخلوق أن يصنع شيئا، إذا أراد أن يصنع شيئا مثلا أو يصور شيئا، هل يستطيع أن يتجاوز المرحلة الأولى دون الأخرى دون الأولى مثلا؟ ما يستطيع. لكن الله عز وجل يستطيع سبحانه وتعالى أن يخلق، قادر أن يخلق كن فيكون، فيكون المخلوق عليها كاملة، ولكن كما قلنا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى يصور كما قلنا الأشياء، ولكن بغير حاجة لذلك التصوير. المرتبة الثالثة هي البراء، المرتبة الثالثة هي البراء، وهي التي جاء في قول الله تعالى البارئ، والله الخالق البارئ المصور. والبراء هي يعني إتمام أو إنفاذ إلى آخر المراحل، أن يتم الخلق، إتمام الخلق وإنفاذه حتى يكون سويا، هذا هو البراء، يعني أن يتم الخلق ويجعله خلقا سويا، وهذا هو المقصود منه كما قلنا البارئ. والله تعالى خلق البرية وجعلها وأتم خلقها سبحانه وتعالى لا لحاجة إليها، لا لحاجة إليها، فهو غني سبحانه وتعالى عن جميع الخلق، بل هم الفقراء إليه. فالله تعالى لما خلق وبرأ لا ليستكثر بهم أبدا، وإنما هم الفقراء إليه وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، بل ما خلقهم إلا لحكمة، لماذا خلق الله الخلق؟ للعبودية، لتحقيق العبودية. خلق الخلق لتحقيق العبودية، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقنا نحن إلا لنعبد الله جل وعلا. في كل هذا الملكوت ما خلقنا إلا لعبادته. فهذه هي الحكمة من خلق الخلق، وليس سبحانه وتعالى في حاجة للخلق. ولهذا قال المصنف: خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلينا. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، جاء بصيغة مبالغة. إذن فالله تعالى ما خلقنا يريد منا شيئا من الرزق أو غير ذلك، لا، وإنما خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى ونوحده. ولهذا جاء في حديث القدسي: يا عبادي فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فإذا الأمر قد حسم كما قلنا، فالله جل وعلا خلقنا لعبادته. ثم قال المصنف: رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة. والرزق هذا رازق، اسم فاعل كذلك من الرزق. وفعل الله عز وجل رزق يرزق، صفته تسمى الرزق. الرزق، الرزق صفة الله جل وعلا، والرزق هو الذي يصل إلينا نحن الخلق، يصل إلينا الرزق. أما صفة الله تعالى وفعل الله عز وجل يقال له الرزق، هكذا بالفتح. الرزق فعل أو صفة الله جل وعلا، وما يصل إلينا هو الرزق. والرزق هو كل ما ينتفع به كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. ما ينتفع به كل كائن حي ماديا أو كان معنويا، فهذا هو الرزق. قال: بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة. والمؤنة كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: بلا ثقل ولا كلفة، بلا ثقل ولا كلفة. إذا يرزقنا سبحانه وتعالى بلا ثقل ولا كلفة. ولهذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما عليك إلا أن تسأل الله جل وعلا. ينفق كيف يشاء: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نتصور المخيط، الإبرة، إذا أدخلت البحر كم تنقص من مياه البحر. فهذا هو الرزق، إذا سألت وأعطى كل واحد مسألته ما نقص مما عند الله جل وعلا إلا كما تنقص الإبرة والمخيط من مياه البحار. إذن إلجأ إلى الله تعالى واسأل الرزق منه، ولا تلتفت إلى الخلق، ولكن افعل السبب. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن أغلب ما يشغل الناس هو البحث عن الرزق، وأغلب ما يجعل الناس يتركون العلم والعبادات البحث عن الرزق. وترون كلمة دارجة: العمل عبادة. يفرط في الصلوات، ويفرط في الجماعات، ويفرط في ويرتكب مخالفات شرعية، ويقول لك العمل عبادة، لأن الشغل الشاغل هو الرزق، مع العلم أن الرزق كما في حديث ابن مسعود قد تم. يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأنت في بطن أمك، بكتب رزقه. فالرزق قد تم وقد كتب، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن ماذا عليك؟ ما عليك إلا أن تفعل الأسباب لتحصيل ذلك الرزق الذي قدر لك. ووالله ثم بالله ثم طالله، لن تزيد فلسا واحدا في رزقك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فأجمل في الطلب، يعني لما أجمل في الطلب يعني أذكر الطلب إجمالا، اللهم أعطيني كذا، ما تقول لي اللهم أعطيني الخبز والملح وكذا، لا، أجمل في الطلب، اللهم أعطيني خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني رزقا حلالا، هكذا جملة بالإجمال. فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. والرزق على نوعين، رزق عام ورزق خاص. فالرزق العام هو ما تقوم به الأبدان، وهذا يدخل فيه كل واحد من المؤمن والكافر وحتى البهائم، كل المخلوقات تدخل في الرزق العام، واضح؟ لكل البهائم تدخل في هذا الرزق، رزق عام ما تقوم به الأبدان، ويدخل فيه الحلال والحرام، حتى الحرام يدخل في هذا الرزق العام، لأن بعض الناس يقول لك طيب هذا الحلال، وهل الحرام من رزق الله تعالى؟ طيب من أين يأتي؟ مثل ما قلنا في الخير والشر وفعل المخلوق، هل هو مخلوق أو لا؟ مثل ما ذكرناه، وهذا يدخل في كل الرزق، لكن رزق الخاص لا، هذا خاص بالمؤمنين ويعينهم ذلك على طاعة الله تعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى، هذا رزق خاص الحلال الذي يعين المؤمنين على طاعة الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، فهو سبحانه وتعالى يميت من يشاء، يميت من يشاء سبحانه وتعالى ليس خوفا منه، بلا مخافة ليس خوفا منه، يعني لا تعتقد بأن الله تعالى إذا أمات طاغوتا من الطواغيت أو جبارا من الجبابرة أماته خوفا منه أن يعتدي على الله جل وعلا، لا أبدا، الله تعالى يميت سبحانه وتعالى بلا مخافة. الله تعالى يعجزه شيء؟ لا، سبحانه وتعالى. إذن بخلاف المخلوق، المخلوق إذا سلب الحياة من غيره، وإنما يسلب الحياة من غيره يعني لحاجة أو لخوفا منه، أو لا يخاف من شره فيقتله، إذا كان هو رئيس أو ملك أو طاغوت أو جبار من الجبابرة أهل الأرض، فيبدأ يصفي من يخاف منهم، أن يزيحوه عن الكرسي مثلا. فالمخلوق لنقصه، وهذا صفة نقص، يميت أو يقتل من يخاف منه، واضح؟ إذا خاف منه وخاف من بطش أو شر أو خاف أن ينقلب عليه قتله. الله جل وعلا لا، سبحانه وتعالى هو يميت بلا مخافة، واضح الصورة بين هذه صفة كمال لله جل وعلا، صفة كمال أنه يميت لحكمة سبحانه وتعالى، وكل نفس ذائقة الموت، لحكمة سبحانه وتعالى يميت، وليس خوفا من الذي أماته. أما المخلوق لنقصه فهو كما ذكرنا يميت خوفا من الشخص. وطبعا الحال لا تدخل في هذا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من الجهاد والحدود، فهذا بأمر من الله جل وعلا، هذا بأمر من الله جل وعلا، كما جاء في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا بأمر من الله، هذا بأمر من الله، إذا قتلت فتقتل بأمر من الله جل وعلا، وكذلك الجهاد، إذا أعلنت الجهاد فهذا بأمر من الله جل وعلا، هو الذي أمرك بهذا. ففرق بين الصورتين. ومميت اسم فاعل، من أمات، مميت اسم فاعل، ولهذا ترون أن هذا مميت ومحي، هذا الاسم مميت ومحي يكتملان، هذا الوصف يكتملان لما يقترنان، محيي ومميت، محيي ومميت، فمع قرينة المحيي فهو وصف لكمال الله جل وعلا. ومعنى مميت أي خلق الموت. وركزوا مع هذه النقطة لأنها مهمة جدا، أي خلق الموت في من شاء سبحانه وتعالى، خلق الموت، وهذا بدليل قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. طيب إذن هنا مبحث، هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية؟ هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ يعني هل الموت عدم أم موجود؟ موجود، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الموت صفة وجودية. بدليل ماذا؟ بدليل قول الله تعالى خلق الموت، لأن لو كانت عدم ما خلقها الله عز وجل أصلا، كيف يخلقه وهو عدم؟ لبقي في العدم، واضح؟ مش قال الله عز وجل في الإنسان، في سورة الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، عدم، ثم خلقه الله جل وعلا. أما شيء عدم واقترنت به وصف الخلق هذا لا يستقيم. إذا خلق الموت والحياة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على صورة كبش، يوم القيامة يؤتى بالموت على صورة كبش، فيقال لأهل الجنة تعرفون هذا؟ فيقول نعم، ويقال أهل أتعرفون هذا؟ يقول نعم، فيذبح فيقال خلود ولا موت، خلود ولا موت. أنا فقط أريد منك أن تتأمل هذا الموقف، تأمله جيدا، إما أنت في الجنة وإما أنت في النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وتأمل يؤتى بالموت ويذبح ويقال خلود ولا موت. إذن تصور معي لو كنت في الجنة كيف ستكون فرحتك؟ يعني فرحة لا توصف، لأنك ستخلد فيها ولن تموت. سبحان الله، هذا هو الفوز يا إخوان، هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد يقال لك خلود ولا موت تقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، لأنك لن تموت، أنت في الجنة. تصور أنت في النار ويقال خلود ولا موت، وأنت في النار ستخلد فيها، بالله عليك ماذا استفدت من الدنيا؟ والله العاقل ينبغي أن يفكر، العاقل ينبغي أن يقف عند هذه النقاط يا إخوان، لا يتجاوزها، ينبغي أن يقف. أنا في النار خلود ولا موت، إذن سأبقى في النار إلى الأبد، لن أخرج منها. في جهنم، يعني حتى يقول الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني تصور من شدة العذاب يتمنون الموت، ها؟ يتمنون الموت ليقضي علينا ربك، يعني ما نستطيع نتحمل فوق هذا. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق. جاءكم الحق لما جاء، ها؟ ما تقول ما جاءنا من نذير، أبدا، جاءكم الحق ولكن كنتم تعرضون عن هذا الحق. فأنت في النار كما عشت في الدنيا 70 سنة، أنا أزيدك 30 سنة، 100 سنة، بعدها في جهنم خالدين فيها أبدا. والله شيء صراحة مخيف لو تأمله الإنسان. والله هذه الحياة يا إخوان لا شيء. تقول ليش يقاتل بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا ويطحن بعضنا بعضا، وترى تكالب على الدنيا وهي إلى زوال إلى فناء، فتقول سبحان الله. الكفار نعم، لا نعم، أقصد الذي ها الكفار. وأما المؤمن إذا مات على التوحيد فيعذب ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن يعذب المدة الله أعلم وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن فقط أريد هنا نقطة أخرى، أنت لما تكون في الدنيا تكون صحيحا شحيحا، تكون صحيحا شحيحا، ثم يبتليك الله عز وجل بمرض ألم مهما كان هذا الألم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. طيب لم مجرد أن يأتيك الألم، ألم يوم نصف يوم ساعة ساعتين، هل مر بك نعيم قط؟ قولوا لي بالله عليكم، هل تحس أن كنت في رخاء وسعادة، أو أنت مشغول فقط بذلك الألم وكأنك ما ذقت طعم الراحة ولا الصحة ولا تشعرون بهذا ولا ما تشعر؟ تشعرون هذا الألم ينسيك كل الذي مضى 20-30-40 سنة وأنت صحيح وما شاء الله وصحة جيدة وكذا، لكن يأتيك ألم يوم واحد وكأنك ما ذقت طعم الراحة قط، وتبدأ تتلوى وكذا. وتصور لو كان هذا في جهنم، يوم في جهنم، يومين في جهنم، ساعة في جهنم، لا إله إلا الله، ما بالك بالخلود. هذا يعطيك صورة واضحة إلى أن هذه الدنيا يرحمك الله ما فيها شيء يتنافس عليها الإنسان، واضح؟ ما فيها شيء يتنافس عليه الإنسان. ولهذا الله عز وجل قال سارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الآخرة. أما الدنيا خذها لك مطية، خذها لك مطية. النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه الجوع من بيته، وأبو بكر يخرجه الجوع من بيته، وعمر يخرجه الجوع من بيته، ويلتقي بعضهم ببعض، وإيش الذي أخرجكم؟ الجوع. سيد الخلق، والله ما كانت الدنيا همه. ويذهبون صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أبو بكر وعمر إلى أحد الصحابة فأطعمهم، إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا النعيم الذي نأكله سنسأل عنه، فكيف بنا نحن الآن؟ إذن هذه فقط وقفة حتى تتضح لكم الصورة. لما يذبح الكبش هذا الموت الدنيا لا شيء، فهنيئا لمن هو في الجنة وهنيئا لمن فاز، ويا حسرته على الذي في النار. وأنت تراه الآن تقول ما شاء الله النصارى وإيش وصلوا فين وصلوا. كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر عن بعض السلف أنه إذا رأى كافرا يمشي على الأرض يتحسر ويتأسف له، يتحسر ويتأسف له إذا مات على كفره وهو يمشي على الأرض، ما استفاد شيئا. لا تجعلوا الدنيا معيارا يا إخوان، لا تجعلوا الدنيا معيارا، ليس المعيار هو المال والملبس والسيارات، هذه المسائل التافهة، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى، الإيمان، التوحيد، هذا هو المعيار. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. إذا أقرأ لكم كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في مسألة الصفة الوجودية للموت وليس عدما. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى عند قول المصنف مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، قال الموت صفة وجودية، بدأ بها الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، سيأتي معنا كلام الفلاسفة إن شاء الله تعالى، ومن وافقهم من علماء الكلام، ومن وافقه من علماء الكلام. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، هذا أشرنا إلى هذا، العدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. يعني هذا عرض، الموت عرض، وش هو العرض؟ وما يقوم بغيره، واضح؟ بخلاف الجوهر يقوم بنفسه. إذن هو عرض مثل اللون. اللون، هل رأيتم لونا أبيض؟ فيكم أحد رأى اللون الأبيض؟ فيكم أحد رأى اللون الأبيض ولا ما في؟ ها؟ ما تستطيع. فيكم أحدكم رأى اللون الأبيض؟ ما تستطيع. تقوليش هذا؟ أول سؤال يخطر ببالك، وما هذا؟ هذا هذه سبورة قام بها اللون الأبيض. أما اللون الأبيض وحده هكذا أين تراه؟ ما تستطيع أن تراه. لكن اللون يقوم بشيء، يقوم بالسبورة، بالحائط، بالورقة، نعم، ولكن هكذا وحده هكذا ما ترى. إذن هو الموت عرض، هكذا موت عرض، لكن يقلبه الله عز وجل عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن. هل العمل عرض أو عين؟ العمل، عملك الصالح إيش هو؟ عرض. لكن كيف يأتي في القبر؟ على صورة الشاب حسن الوجه إذا كان عملك الصالح، هذا جعله الله تعالى عينا. والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، هذا في الحاشية روى البخاري، نعم ذكر الحاشية رواية البخاري، قال أي قراءة القارئ، الحديث أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. كيف يوضع العمل في الميزان؟ الميزان يوم القيامة له كفتان، وكيف يوضع العمل فيها؟ وعندنا ثلاثة أقوال سيأتي معنا إن شاء الله، أنه يوزن صاحب العمل، وأنه يوزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال، والقول الثالث أنه يوزن الأعمال هي التي توزن، الأعمال هي التي توزن. سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ. كيف تملأ الحمد لله الميزان؟ إذا عرض صارت إيش؟ صارت عينا، صارت عينا. قال أيضا والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيازان. تأتي سورة البقرة وهي عرض يقلبها الله عز وجل عينا، إلى آخر كلامه. كذلك في الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام واضح، هذا آخر كلام المصنف في هذا المبحث. إذن فالموت صفة وجودية. ماذا قال الفلاسفة وعلماء الكلام في الموت؟ قالوا في تعريفهم للموت، الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. إذن كيف يفسر الموت؟ عدم الحياة. الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، عما من شأنه أن يكون حيا. هذا الموت فسروها بالعدم، وهذا موجود في كتب التفسير التي تأثرت بعلم الكلام، تأثرت بعلم الكلام، قد تجدون في هذا، وحتى يعني بعض أهل السنة والجماعة ممن ينقل عنهم قد تجد لهم بعض مثل هذا في كتبهم. طيب إذا قلنا نحن الموت عدم، الموت عدم، كيف الله عز وجل قال خلق الموت والحياة؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم. قالوا خلق هنا بمعنى قدر، وليس خلق بمعنى الخلق الإيجاد، قدر. رأيتم يعني كيف ها كيف يحرفون كيف وطيب النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في سورة كبش، هذا الموت سيأتي في سورة كبش، الحديثة التي ذكرناها واضحة أنها شيء موجود، ها شيء موجود عرض ويأتي صورة عين ويجعله الله عز وجل، لكن هم على أصولهم يحرفون كل ما يتعارض مع أصولهم. ولهذا من مات نقول نحن الموت عدم. طيب نحن من مات وإيش مصيره؟ هل إلى العدم؟ وإيش إلى حياة أخرى؟ إيش هذه الحياة؟ حياة برزخية، إذن إلى حياة أخرى. إذا لا نقول الموت عدم طيب انتهى الأمر، لا. وهنا الإنسان مكون من إيش؟ من جسد وروح، عندنا جسد وروح، مكون من جسد وروح، وتعلق الجسد بالروح على أربعة مراتب، على أربع مراتب تعلق الجسد بالروح على أربع مراتب. هناك التعلق الأول في البطن، التعلق الأول في البطن، وهذا يكون تعلق ضعيف، تعلق الجنين في بطن أمه، الحميل في بطن أمه يقال له الحميل ويقال له الجنين، لكن هناك فرق بينهما، هناك فرق بينهما علميا طبيا، لكن بالنسبة لللفظ الشرعي يقال له الجنين، لكن بالنسبة للطب يفرقون بين الجنين والحميل، الجنين في المراحل الأولى والحميل في المراحل المتقدمة. إذن هذا التعلق يكون ضعيف نسبيا. ثم إذا خرج إلى الدنيا تعلق آخر يشتد نسبيا، ويكون الروح تبع للجسد، وتكون الروح تبع للجسد، يعني إذا عذب الجسد فالروح تبع له، واضح؟ هي أيضا تتألم لأنها تتبع الجسد، هذا تعلق آخر. التعلق الثالث يكون في البرزخ في القبر، وهذا يكون الجسد تبعا للروح، انتبهوا، الجسد يكون تبعا للروح في البرزخ. اتضحت لكم الصورة؟ الجسد يكون تبعا للروح، يعني إذا وقع العذاب فالروح ولكن الجسد تبعا للروح. والمرتبة الرابعة ويكون في الآخرة، هنا يكتمل الروح والجسد، تكتمل الصورة ويقع التلاحم الحقيقي. إذن في الآخرة من تنعم يتنعم إيش؟ كليا، لأنه جسد وروح اكتمال كلي. ومن تعذب والعياذ بالله يكون عذاب شديد عليه، لأن جسد وروح. واضح الصورة؟ إذن نحن عندنا الموت صفة وجودية، ينتقل بعد الموت إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية يكون على الروح، لأن الله عز وجل خلق الإنسان فيه جسد وروح. الجسد يبلى، الجسد يبلى، يأكله الدود، وإيش الذي يبقى؟ يبقى عجب الذنب، يبقى عجب الذنب، وتبقى الروح. الله خلق الروح للبقاء وليس للعدم، واضح؟ خلق الروح للبقاء، الروح للبقاء وليس للعدم. طيب إذا كان الروح ستبقى، إذن ماذا نقول في قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ إذن هناك من سيبقى مع الله عز وجل، الروح ستبقى، الجنة ستبقى. إذن قول المصنف لا يفنى ولا يبيد، حتى الروح لا تفنى ولا تبيد، صحيح ولا مش صحيح؟ كيف نوجه هذا؟ تفضل. أحسنت، فبقاء الروح ليس لذاتها وإنما بإبقاء الله لها، هو الذي خلقها من عدم وجعلها باقية، الذي جعل باقية هو الله جل وعلا، هو الذي أبقاها الروح وكذلك الجنة والنار، فسبحانه وتعالى هو الذي أبقاها. إذن فإذا فني الجسد وأكله الدود بقي عجب الذنب، وتبقى الروح، وإذا وقع العذاب والنعيم على الروح فيكون الجسد تبع له. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باعث بلا مشقة، دخل في مبحث البعث، والبعث لغة هو الإرسال، هو الإرسال، فتقول بعثت بمعنى أرسلت، بعثت أرسلت. وأما في الاصطلاح في الشرع هي عودة الأرواح، يعني عودة الأرواح يعني إعادة الأرواح إلى الأجساد، هذا هو البعث. وتفاصيل البعث كما ذكر المصنف الشارح ابن أبي العز قال سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في ثنايا الكتاب، لأن كما قلنا المصنف فرق يعني مباحث كثيرة عقدية في مواطن مختلفة، فإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عنها بشيء من التفصيل. نتوقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.